إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا مجلس آخر مجالس التعليق على متن أقرب المسالك مع القراءة في الشرح الصغير، كلاهما الشيخ أحمد الدردير رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله: وإما سبب وهو زوال عقل، وإن بنوم ثقيل ولو قصر ولمس بالغ، من يلتذ به عادة ولو لظفر أو شعر أو بحائل، إن قصد اللذة أو وجدها وإلا فلا، إلا القبلة بفم فمطلقا، لا بلذة من نظر أو فكر ولو أنعض، ولا بلمس صغيرة لا تشتهى أو بهيمة، ومس ذكره المتصل مطلقا ببطن كف أو جنبه أو إصبع كذلك، ولو زائدا إن أحس وتصرف، لا بمس دبر أو أنثيين، ولا بمس امرأة فرجها ولو ألطفت، ذكرنا في المجلس الماضي أننا قد رضوها على ثلاث أقسام: أحداث وأسباب أحداث، وما ليس بسبب ولا حدث. وتناولنا ما يتعلق بالأحداث في الدرس الماضي، وفي هذا الدرس نتكلم عن الأسباب. والأسباب محصورة في ثلاثة أشياء، وهي زوال العقل، ولمس من يلتذ به عادة، ومس الذكر. هذه هي الأسباب الثلاثة، فهي أسباب بمعنى أنها مظنة للأحداث وتؤدي إليها. فزوال العقل مظنة خروج الريح ونحوها، وكذلك لمس الذكر ومس من مس الذكر ولمس من يشتهى مظنة خروج المذي. وقد جاءت في ذلك أحاديث، فأما النوم ففي أحاديث، وأما الإغماء ونحوه فمن باب القياس الأولى، وقد حكي على بعض ذلك الإجماع. وأما مس المرأة أو مس من يشتهى ففي قوله تعالى: أو لامستم النساء. وأيضا يعني الجمع بين الأحاديث اقتضى هذا التفصيل الذي ذكر، أو بين النصوص. وفي القراءة الأخرى السبعية: أو لمستم النساء. وأما مس الذكر ففيه أحاديث أيضا متعددة، أشهرها حديث بسرة بنت صفوان: من مس ذكره فليتوضأ. طيب، وآثار عن الصحابة. قال هنا: وإما سبب وهو زوال عقل. هذا هو السبب الأول، أي استتاره، ليس مقصود زواله بالكلية، أي شيء يحجب العقل بحيث لا يشعر بما خرج منه فإنه ناقل. فمن ذلك النوم الثقيل، وإذا قالوا إن بنوم ثقيل، مذهب المالكية فيه جمع بين النصوص، لأن بعض النصوص دلت على أن النوم ناقل، مثل حديث صفوان بن عسال الذي في السنة، وبعضها دلت على أن النوم الخفيف ليس بناقل، فجمع بينهما بأن الناقل هو النوم الثقيل، وهذا هو الذي يدل عليه المعنى أيضا، لأنه هو الذي لا يشعر الإنسان بما يخرج منه بخلاف الخفيف، ولا اعتبار عندهم على الأشهر، على الطريقة الأشهر بهيئة النوم، لا فرق بين من كان جالسا أو مضطجعا، أو إنما المدار على الثقل والخفة. قال: ولو قصر هذا، ولو لرد خلاف بعض العلماء الذين قالوا الثقيل إن كان قصيرا فلا ينقض، قال لك: لا، بل ينقض ولو كان قصيرا، من باب أولى إذا كان طويلا. ولمس بالغ من يلتذ به عادة، يعني لمس البالغ للصبي، فلمس الصبي لا تأثير له. ومن الضوابط في هذا أنهم يقولون: ذكر الصبي كإصبعه، فإذا كان وطؤه لا تترتب عليه كثير من الآثار فما بالك بلمسه، فيقولون لمس الصبي ما لا يؤثر، وإنما المقصود لمس البالغ لمن يلتذ به عادة، في عادة الناس لا في عادته والخاصة، فهذا ينقض بشرط إن قصد اللذة أو وجدها، من باب أولى إذا قصدها ووجدها. أما إذا لم يقصد ولم يجد كما لو أخذ بيدي زوجتي مثلا يريد أن يمر بها إلى الجهة الأخرى من الطريق ولم يفكر في شهوة، فهذا لا ينقض عند المالكية والجمهور خلافا لبعض أهل العلم كالشافعية لا ينقض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسجد يغمز رجل عائشة ويسجد، وهذا يدل على أنه لا صلة لهذا بنقض الوضوء. وأما ما تكلفه بعض الشافعية من قالوا ربما لبست الخف وكذا، فهذا يعني من البعد بمكان كما هو واضح، وغير ذلك من الأجوبة التي تكلفها بعض الشافعية للرد على النصوص التي دلت على أن هذا لا ينقض الوضوء، كما جاء في الحديث الآخر أيضا أن عائشة وضعت يدها على الخف، فيقول مثلا هذا فرق بين اللمس والمس إلى آخره، وأصلا ليس هناك دليل صريح على هذا. أما قوله تعالى أو لمستم النساء أو لمستم النساء، فإنه يحمل على ما فيه شهوة وما إلى ذلك، لأن هذا هو الجمع الذي يقتضي الجمع من النصوص. بل قيل ولعله الشيخ الإسلام القائل أو كذا إن هذا القول بأن لمس المرأة ولو لغير شهوة ينقض الوضوء مطلقا هكذا، هذا لا يعرف في الصحابة أصلا، بل هو قول محدث. وهذا من المهم دائما أن نفهم النصوص في ضوء التطبيق العملي للصحابة، لأنهم أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وفهموا عن القرآن والسنة وطبقوهما وتعلموا على يده، فلا نستقل نحن بفهم نص معين نقول مثلا هذا ظاهره كذا والأصل الأخذ بالظاهر، وهذا مما خلف فيه الظاهرية، ويعني ما من شخص إلا وقد يقع منه شيء من هذا اجتهادا، والأئمة مقامهم محفوظ ومعروف لا ينتقصون. وإما سبب هو زوال عقل إلى آخره، ولمسون بالغين من يلتذ به خرج به من لا ما لا يلتذ به ومن لا يلتذ به كما سيأتي، ولو لظفر أو شعر إن قصد أو وجد التلذذ بظفر المرأة مثلا أو شعرها فإنه ينقض وضوءه، أو بحائل كذلك، قالك إذا كان بحائل، وقد اختلفوا فيه، فبعضهم قال حائل مطلقا وبعضهم قال بل المقصود ولو بحائل خفيف، وهذا قالوا ما لم يقبض على الأعضاء. اللمس هناك فرق بين اللمس والمس، نعم، ولمس بالغ خرج به الصبي فإنه لا عبرة بلمسه، إذن بشرط أن يقصد اللذة وجد. وبعضهم قال الخلاف في الحائل هذا ما لم يقصد القبض على العضو للاستمتاع به وإلا نقض اتفاقا. وأما ونلاحظ أنهم عبروا في جانب اللمس من يلتذ باللمس، بينما في الذكر عبروا بالمس، لأن اللمس قالوا هو يعني لمس للجسد بغرض يعني لمعنى لطلب معنى فيه. عفوا المس هو الذي كذلك، سيأتي في كلام محشي نقرأه لكم إن شاء الله. طيب وإلا فلا، يعني إذا لم يقصد ولم يجد، كأن أخذ بيد امرأتي مثلا ليقطع الطريق إلى الجهة الأخرى مثلا ولم يقصد لذة ولم يجدها، فلا شيء عليه كما دلت عليه الأحاديث. وإلا فلا إلا القبلة بفم مطلقة فمطلقة، قالوا الباء هنا مقصود بها على، يعني القبلة هي القبلة أصلا لا تكون إلا بالفم، لا يمكن أن يقبل بيده مثلا، لكن المقصود القبلة على الفم. أما القبلة على غير الفم فإنها من اللمس، حكمها كحكمه. أما القبلة على الفم فقال لك هذه تنقض مطلقا، لأن شأنها أنها لا تكون إلا للذة، وإن بكره أو استغفال. الشيخ خليل قال وإن أكرهها عليها، لأن حتى المقبل ينتقد وضوءه، المقبل والمقبل، بخلاف الملموس، الملموس لا ينتقد وضوءه إلا إذا وجد لذة. طبعا لا يقال إن قصد، لأنه إن قصد صار لامسا، صارت الملامسة من الطرفين، لكن إذا لم هو الشأن في الملموس، الكلام في الملموس معنى أنه ملموس أنه لم يقصد لذة، فإن لم يجد فلا شيء عليه، وإن وجد فإنه ينتقد وضوءه، ولا يقال إن قصد في الملموس، إن قصد صار هو أيضا لامسا. وحينئذ القبلة لا ليس فيها هذا التفصيل، ولهذا قال لك إلا القبلة بفم فمطلقة، يعني إذا كانت القبلة على الفم فإنها تنقض مطلقا وضوء المقبل تنقض وضوء المقبل والمقبل، وإن بكره أو استغفال، حتى لو استغفلها فقبلها أو أكرهها فينتقض وضوءها، أما وضوءه فواضح. إلا لوداع أو رحمة، الشيخ خليل قال هنا لم يذكره وقد ذكره المحشي، يعني إلا إذا كان في وضع مظنة أنه لا شهوذ فيه، لأن هذا يعني كأن الظن المستفاد منه أقوى من هذا، كان يكون يريد وداعها أو يعني رحمة لها تكون مريضة أو شيء، فمثل هذا قالوا يعني يستثنى. لا بلذة من نظر أو فكر ولو أن أعضاء، هذا مفهوم قوله لمس، فإذا لم يكن هناك لمس ولو كان التذ، لكن بمجرد النظر أو الفكر، نظر مثلا إلى امرأته أو فكر في أمور الاستمتاع، فإن هذا لا ينقض وضوءه ولو وجد لذة، بل ولو أنعض إقام ذكره، هذا أيضا لا ينقض الوضوء. ولا بلمس صغيرة لا تشتهى أو بهيمة، هذا لا مفهوم قوله من يلتذ به عادة، فالبهيمة لا يلتذ بها عادة، وكذلك في عادة الناس الأسوياء يعني، وكذلك الصغيرة التي لا تشتهى، بنت صغيرة جدا، هذه الأصل فيها أنها لا تشتهى. ومس ذكره المتصل مطلقا، هذا هو الثالث، هو الأول هو زوال العقل أي استتاره، والثاني هو لمس من يشتهى، والثالث مس الذكري. وقوله ومس ذكره المتصل، ذكره لكأن الضمير والله أعلم يرجع على البالغ، ولهذا مس الصبي ذكره لا ينقض عندهم، وهم أصلا عندهم وطأ الصبي يقولون ذكر الصبي كإصبعه، يعني لا ينبني عليه حكم، فكيف به حتى في الوطأ لا يترتبون عليه كثيرا من الأحكام، ولهذا بل قد يكون جميع الأحكام، لا أنا لا أذكر الآن شيئا يرتبونه على وطأ الصبي كوطأ البالغ، فبالتالي ما بالك بمس ذكره لا ينقض وضوءه، لا بد أن يكون بالغا. ثم قالوا مس ذكره المتصل، فهم منه أن الذكر المنفصل مقطوع، إذا مثلا والعياذ بالله احتاج إلى قطع ذكره نسأل الله السلامة والعافية فقطع ثم مسه لا يؤثر مطلقا، مطلقا يعني لا يقيد بكونه للذة أو غيرها عمدا أو سهوا أو إلا ما سيأتي من قوله ببطن كف أو جنبه أو إصبع كذلك، يعني أن يكون ببطن الكف أو بجنب الكف أو ببطن الإصبع أو بجنبها، يعني ممكن أن نقول تسهيلا بياض اليد، هذا بياض اليد لأنه هو الذي فيه الإحساس، واستدلوا بحديث مختلف في ثبوته، يعني مما استدل به على هذا أن يفضي، يعني في أنه جاء في بعضها لفظ الإفضاء كذلك. ولو زائدا إن أحس وتصرف، يقول لك حتى ولو كان هذا الإصبع إصبعا زائدا كمن له ستة أصابع، بعض الناس يكون له إصبع سادس مثلا، يقول لك إن كان يحس ويتصرف كالإصبع الزائل الأصلي فإنه إذا مسه به، مس ذكر به ينتقد، يفهم منه أنه إذا لم يحس أو لم يتصرف فإنه لا ينقض اللمس بالزائد، هذا بالنسبة للزائد بخلاف الأصل، الأصلي اشترط فيه فقط أن يكون فيه إحساس. لا بمس دبر أو أنثيين ولا بمس امرأة فرجها ولو ألطفت، ذكر هنا أشياء أيضا تخرج مما هو قال مس ذكره، إذا خرج مس غير الذكر كمس الدبر، مس الدبر لا ينقض عند المالكية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره، ومن رأى ذلك من العلماء استدل بعموم بعض الأحاديث التي فيها من مس فرجه، لكن المالكية لا يرون هذا، والمقصود بالدبر حلقة الدبر، ليس المقصود به الأليتان، ليس المقصود به الأليتين، فالأليتان هذا لا نقض بمسهما، لكن مس حلقة الدبر عند بعض أهل العلم ينقض، المالكية ليس عندهم في المشهور المذهبين. أو أنثيين كذلك مس الخصيتين لا ينقض الوضوء، أما قول من مس ذكر أو أنثي هذا مدرج، قالوا هذا يمثل بها المصطلح للمدرج، فهذا اجتهاد من بعض الرواة، النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكر، وهذا الأمر فيه شائبة تعبد واضحة، ولهذا يعني القياس فيه يصعب، الله أعلم. ولا بمس امرأة فرجها، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكر، وفرج المرأة ليس ذكرا، ولهذا لا يرون المالكية لا يرون أن مس المرأة فرجها ينقض وضوءها. ومن رأى ذلك من أهل العلم استدل كما سبق بمس فرجه، لكن لأن من الراجح عند الأصوليين شمولها أو المعروف عند الأصوليين شمولها للأنثى، ولا بمس امرأة فرجها ولو ألطفت. هذا رد على بعض يعني العلماء الذين قالوا إن ألطفت المرأة والإلطاف هو أن تدخل شيئا من يدها في فرجها من أصابعها، حتى لو فعلت هذا فإنه لا ينقض وضوءها على المعتمد، وهذا مما قالوا خالف فيه ابن عاشر يعني معتمد المذهب وهو قليل، ما خالف معتمد المذهب إلا في نحو ثلاث مسائل من هذه المسائل، لأنه قال إلطاف مرأة كذا مس الذكر والشك في الحدث كفر من كفر، فقالوا هذا مما خالف فيه المعتمد. المعتمد أن المرأة لا ينتقض وضوءها بمس فرجها ولو ألطفت. نقتصر على هذا ونمر على الشرح وما تيسر من التعليقات عليه. قال رحمه الله: وإما سبب وهو زوال العقل، وإن بنوم ثقيل، ولو قصر هذا شروع في بيان السبب الناقض. قلنا السبب هو سبب الحدث والموصل إليه مظنته، كالنوم يؤدي ومظنة لخروج الريح مثلا، وغيبة العقل أيضا كذلك، واللمس والمس يؤديان لخروج المذي أو مظنة له قد يؤديان. قال: وهو ثلاثة أنواع: زوال العقل، ولمس من تشتهى، هكذا في نسختي هنا، وبعضهم يقول من يشتهى ليدخل لأنهم يدخلون فيه مس الغلام الذي يشتهى، وقد نصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا القول أن مسه كمس النساء، ومس ذكاء طبعا المقصود إن قصد أو وجد كما تقدم، إذا كان نفس المرأة لا ينقض الوضوء بها بمسها إلا إذا قصد أو وجد، ومس ذكره المتصل، هذه هي الثلاثة إجمالا. ثم فقوله: إما سبب عطف على إما حدث، والراجح عند النحويين أن العطف بالواو وليس بإما، خلافا لابن أجرم رحمه الله في عده إما من أدوات العطف. وقوله: وهو زوال العقل، إشارة إلى النوع الأول، وزواله يكون بجنون أو إغماء أو سكر. إذن قولنا زوال العقل هذا أشمل من أن نقول بنوم أو سكر أو بنوم ولو بحلال، يعني أن هذا حكم واضح. ونلاحظ أنه لم يفصل في شيء من صور الزوال زوال العقل إلا في النوم، فدل هذا على أن زوال العقل بغير النوم كالإغماء والسكر والجنون لا يفصل فيه بين طويل وقصير، وهذا هو الصحيح في المذهب أن هذا لا يفرق فيه بين هذا وهذا. والمراد بالزوال الاستتار ليس حقيقة الزوال، لأنه لو جن أصلا صار غير مكلف، فكيف يقال هل يحافظ على وضوئها أو لا؟ إيش ينبني على هذا؟ لكن مقصود استتاره شيء عارض كالنوم والجنون المتقطع وما إلى ذلك. قال: أو بنوم ثقيل ولو قصر زمن. لاحظ أنه ما قال إغماء ثقيل سكر ثقيل، ما فصل إلا في النوم. ولو قصر زمن لا ينخف ولو طال وندب إن طال. عندنا أربع صور للنوم، لأنه إما خفيف أو ثقيل، وإما طويل أو قصير. فعندنا الثقيل القصير ينقض، ومن باب أولى الثقيل الطويل. لكن لما كان في الثقيل القصير خلاف رده بقوله: ولو قصر زمن، ردا على من قال إذا كان ثقيلا لكن قصير فإنه لا ينقض، فرد عليه بقوله ولو. وأما الخفيف فإن كان قصيرا وخفيفا فلا إشكال في عدم الوضوء منه، أما إذا كان خفيفا وطويلا فهو لا ينقض لكن يستحب منه الوضوء فقط لطوله، لكن ما دام خفيفا لا ينقض. قال: والثقيل، ثم تعرض لضابط الثقيل والخفيف ما هو؟ قال: والثقيل ما لا يشعر صاحبه بالأصوات أو بسقوط شيء بيده. طبعا التجويد هنا مهم، يعني الأصوات دي يعني لا أظن أن النوم يصل في الثقل إلى درجة لا يشعر بالأصوات، هذا موت أو نوم يعني شيء آخر. أو سيلان ريقه ونحو ذلك، فإن شعر بذلك فخفيف، وإن لم عندي كأن اللفظة فيها تصحيف، لحظة أنظرها في نسخة أخرى، نفس الشيء في النسخة الأخرى، وإن لم يفسر الكلام عنده أو لم يفسر الكلام عنده. والمقصود أنه حتى لو ما فهم الكلام ولم يضبطه مثلا لكنه يسمعهم يتكلمون فهذا خفيف، أما إذا وصل إلى درجة أنه لا يسمعه أصلا فهذا ثقيل. الله أعلم. قال: ولمس بالغ من يلتذ به عادة ولو لظفر أو شعر أو بحائل أو بحائل إن قصد اللذة وجدها وإلا فلا. هذا إشارة للنوع الثاني من أنواع السبب. فلمس معطوف على لمس معطوف على زوال عقل، أي إن لمس وهو زوال عقل هكذا بالرفع، أي إن لمس المتوضئ البالغ، هذا شرط لابد أن يكون بالغا، بشخص يلتذ بمثله عادة من ذكر أو أنثى ينقض الوضوء، أي إن لمس المتوضئ البالغ إلى آخره ينقض الوضوء ولو كان الملموس غير بالغ. الملموس لا يشترط فيه البلوغ، أو كان اللمس لظفر أو شعر فلا يقال هذا لا حياة فيه، ظفر الملموس المقصود أو شعر الملموس. وقال المحشي أو بظفر اللامس، ما معناه؟ لا بشعره، أن الشعر لا يشعر به الإنسان إذا مسه هو بشعره، هو شخصا لا يلتذ به، أما بظفره قد يلتذ. أما الصبي ولو راهق فإن اللمس لا لا لا ينقض لمسه لا ينقض. قال المحشي لكونه يؤدي إلى خروج المذي ونقض نقض لذلك، ولا مذي لغير البالغ، هذا يعلل لنا لماذا قالوا مس الصبي أو لمس الصبي لا ينقض. قال وظاهرها نعم أو من فوق حائل، لاحظ الحائل يختلف حكمه عن المعتمد بين لمس من يشتهى وبين مس الذكر، ففي مس الذكر مسه من وراء حائل لا ينقض ما لم يكن خفيفا كالعدم، وأما مس من يلتذ به من فوق حائل فإنه ينقض. قال أو من فوق حائل كثوب، وظاهرها كان الحائل خفيفا يحس اللامس معه بطراوة البدن أو كثيفا، هذا الضابط في التفريق بين الثوب أو الحائل الخفيف أو الثقيل، فالحائل الخفيف يحس اللامس معه بطراوة البدن ولهذا يعني كأنه لا يمنع الاستمتاع. طيب إذا كان كثيفا ففيه خلاف، ولهذا قال وتأولها بعضهم بالخفيف، والمحشي قال قولان راجحان، يعني فيه خلاف وفي قوة في هذا الخلاف، هل يشترط في الحائل أن يكون خفيفا أو ينقض ولو كان الحائل كثيفا؟ هذا بالنسبة لللمس، المرأة مثلا تلبس إذا لبست ثوبا شتائيا شتويا كما يقولون، يعني شتويا غليظا فمسها من فوقه، قال لك فيه قولا مرجحا، وأما اللمس من فوق حائل كثيف فلا ينقض على هذا الرأي الثاني، وتأولها بعضهم على هذا التأويل. ومحل النقض إن قصد التلذذ بلمسه وإن لم تحصل له لذة حال لمسه أو وجدها حال اللمس وإن لم يكن قاصدا لها ابتداء، ومن باب أولى إذا قصد ووجد إذا اجتمع، فإن لم يقصد ولم يحصل، لأن عندنا أربع صور، أن يقصد ولا يجد، أن يجد ولا يقصد، يعني ابتداء هو لم يكن يقصد لكنه لما لمس وجد، أن يقصد ويجد، أن لا يقصد ولا يجد، كلها ناقضة إلا الأخيرة هذه، أن لا يقصد ولا يجد، هكذا مذهب المالكية. قالوا إن لم يكن قاصدا لها ابتداء فإن لم يقصد ولم يحصل له لذة فلا نقض ولو وجدها بعد اللمس، يعني كأنه يقول لابد أن تكون مقارنة. ولهذا قال المحشي الحاصل أن النقض باللمس مشروط بشروط ثلاثة، أن يكون اللامس بالغا، وأن يكون الملموس ممن يشتهى عادة، وأن يقصد اللامس اللذة أو يجدها، وهذا تلخيص جيد، أن يكون اللامس بالغ، إذن شرط في اللامس وشرط في الملموس وشرط في اللمس أو في اللامس أيضا يمكن، فاللامس أن يكون بالغا قاصدا أو واجدا للذة، وأما الملموس أن يكون ممن يشتهى عادة ولو لم يكن بالغا. والمراد بالعادة قال المحشي عادة الناس لا عادة الملتذ وحده، وإلا لاختلف الحكم باختلاف الأشخاص، يعني الذي في عرف الناس أنه يتلذذ به، أو في عادة الناس عفوا أنه يتلذذ به. قال هنا فإن لم يقصد ولم يحصل له لذة فلا نقض ولو وجد بعد اللمس. والملموس إن بلغ ووجد أو قصد، يعني طبعا يشترط حتى يكون لامسا بأن مالت نفسه لأن يلمسه غيره فلمسه انتقض وضوءه لأنه صار في الحقيقة لامسا وملموسا، فإن لم يكن بالغا فلا نقض ولو قصد ووجد، هكذا قالوا. وقال الشيخ هنا المحشي في الكثيف والخفيف وما إلى ذلك، قال محل الخلاف ما لم يقبض، فإن قبض على شيء من الجسم نقض اتفاقا، يعني هذا لا خلاف فيه، إذا قبض على شيء من الجسم أو من وراء حائل قال لك هذا لا خلاف فيه. طيب قال وخرج بقوله من يلتذ به عادة من لا يشتهى عادة كما سينبه عليه إلا القبلة بفم، فمطلقا مستثنى من قوله إن قصد اللذة إلى آخره، أي إن القبلة في الفم تنقض الوضوء مطلقا. طبعا قال المحشي بفم بمعنى على، لأن معروف أن القبلة لا تكون إلا بالفم، أما إذا لم تكن على الفم يعني كانت على الخد مثلا أو كذا فهذه تجري على أحكام الملامسة، يعني هل قصد هل وجد كما تقدم، إنما التي تستثنى بأن تنقض مطلقا هي التي تكون على الفم. إلا القبلة بفم فمطلقا مستثنى من قول قصد اللذة، أي أن القبلة في الفم تنقض، لهذا قال في الفم في الشرح حتى يبين لك ما المقصود بالباء، تنقض الوضوء مطلقا قصد اللذة أو وجدها أو لا، لأنها مظنة اللذة، فأي نزلت المظنة منزلة المئنة، بخلافها في غير الفم فمن أقسام مطلق اللمس، هذا هو، وسواء في النقد المقبل والمقبل ولو وقعت بإكراه أو استغفال. لكن قال المحشي لا لودع أو رحمة كما ذكر هذا الشيخ خليل. والظاهر قال المحشي من كلامهم أن القبلة لا يشترط فيها الصوت كما قالوا في الحجر الأسود في الحج، قالوا يقبل بلا صوت وينقض وضوءهما، هكذا مكتوب عندي لعله ينتقض وضوءهما وينتقد، نعم في نسخة أخرى هذا هو الصواب، وينتقد وضوءهما إن كان بالغين أو البالغ أو البالغ منهما أو البالغ وضوء البالغ منهما إن قبل من يشتهى كما هو الموضوع، وإلا فلا كما يأتي، لأن الكلام في من يشتهى. طيب قال لا بلذة أو نظر من نظر أو فكر ولو أنعظ، ولا بلمس صغيرة لا تشتهى بهما، هذا محترز ما قبل، وإن مجرد اللذة بدون لمس لا ينقض الوضوء إن كانت بسبب، أي اللذة بسبب نظر لصورة جميلة، صورة يعني شكل، ليس المقصود شكل إنسان، يعني ليس المقصود به الصورة التي هي في عرفنا الصورة، المقصود مثلا نظر لامرأة مثلا جميلة أو كذا، أو بسبب فكر ولو حصل له إنعاظ وهو قيام الذكر، كل هذا لا ينقض حتى لو حصل. وكذا قال نعم هذا هو المعتمد، أنه ولو أنعظ لا ينتقد وضوء. وكذا لمس من لا تشتهى عادة كصغيرة أو صغير ليس الشأن التلذذ بمثلهما ولو قصد ووجد، هكذا قال هنا، حتى لو قصد ووجد يقول لا ينقض. وكذا بلمس البهيمة أو الرجل الملتحي، إذ الشأن عدم التلذذ به عادة إذا كملت لحيته، وهذا في الحقيقة مما يدل على إذا كان الملامس له رجلا، وهذا يدل على أمر عظيم في الحقيقة، وهو أن مسألة اللحية هذه لها دور كبير في قطع الأطماع في الاستمتاع بالإنسان، وأنه عندما يكون أمرد أو كذا فإنه لا يلام لأن هذا خلقة الله، لكنه يكون مظنة أن بعض الناس يفكر فيه بهذه الطريقة، وبهذا نعرف خطوات الشيطان في استدراج الناس إلى حلق اللحى قليلا قليلا، ثم جعلهم يلبسون الضيق ثم يضعون المساحيق ثم إلى أن صار ما في فرق كبير بين الرجل والمرأة، صار بعض الرجال يشتهون كما تشتهى المرأة، ووقع ما وقع في العالم الآن من الأشياء الغريبة والعجيبة التي لم يكن أحد يتصورها قبل سنين، ولكنها خطوات الشيطان، جعلهم يحلقون اللحى ثم يتسرحون ثم يطيلون الشعور ثم يلبسون الضيق ثم يضعون المساحيق على وجوههم ثم إلى أن صار كثير من الشباب لا تعرف هل هو رجل أو امرأة، فبالتالي هذا من خطوات الشيطان. انظر كيف الفقهاء هنا فرقوا بين الرجل الملتحي وبين الأمر، فالرجل الملتحي ليس ممن يلتذ به عادة ولهذا لا ينقض الوضوء به بمسه، لأن الشأن عدم التلذذ به، وكذلك لمس البهائم، الإنسان الناس الأسوياء لا يتلذذون بلمس البهائم، لكن قال المحشي بخلاف مس فرجها فيجري على حكم الملامسة للبهيمة. وقوله إذا كملت لحيته بخلاف حديث النباتي فهو ممن يشتهى عادة، يعني بعض الناس يكون أمرد ثم تبدأ اللحية تنبت له لكنه ما زال في حكم الأمرد، فليس المقصود به هذا، وإنما المقصود من كملت لحيته، فهذا يعني الشأن أن نفوس الرجال تنفر عن النظر إليه نظرة استمتاع، ولهذا قال إذا كان الملامس له رجلا، وأما المرأة فعلى ما تقدم تفصيله، لأن المرأة شأنها أن تلتذ بالرجال الفحول الملتحين وما إلى ذلك، فهذه لا تدخل، ولو لمست شيخا فانيا على أي على المعتمد كما قال المحشي، ومثلها لو لمس البالغ امرأة ثانية، يعني لا يدخل في هذا، يدخل فقط في هل قصد أو وجد، ولا يقال هذه امرأة فاني أو هذا شيخ فاني، وإنما اللامس إذا قصد أو وجد. فأخيرا قال ومس ذكره المتصل مطلقا ببطن كفه أو جنبه أو إصبع كذلك، ولو زائدا إن حس أو تصرف هذا إشارة للنوع الثالث من أنواع السبب وهو الأخير، وهو مس المتوضئ ذكره المتصل للمقطوع، هذا مفهوم القيد الأول. قال وسواء مسه من أعلاه أو من أسفله أو وسطي عمدا أو سهوا التذ أم لا، وهو معنى الإطلاق. إذا مسه من هذا هو معنى الإطلاق إطلاقا، يعني لا يقيد بشيء من ذلك. إذا مس حتى لو سهوا مسه انتقض وضوء. إذا مسه من غير حائل ببطن أو جنب كفه وبإصبع ببطنه أو بجنبه لا بظهره، ولو كان الإصبع زائدا عن الخمسة إن كان يتصرف كإخوتي وكان له إحساس بشرطين، أن يتصرف وأن يحس، فلا بد فيه من هذين الأمرين. أما الأصلي فاشترط فيه الإحساس فقط. أما إذا ويفهم من هذا أن الإصبع إذا شل تماما بحيث صار لا إحساس فيه فهذا قد لا ينقض، وإلا لم ينقض لأنه كالعدم، إذا كان لا يحس ولا يتصرف مثلا فإنه لا، أو فقد أحدهما، هذا هو الظاهر أنه إذا أحس لكن لم يتصرف أو تصرف ولا. لأنه أصلا زائد هذا خلاف الأصل. وهذا إذا كان بالغا فمس الصبي ذكره لا ينقض كلمسه، كما لمس الصبي لمن يلتذ الصبي بلمسه، ليس المقصود لمس الصبي يعني الصبي ملموس، لا المقصود لمس الصبي أي الصبي اللامس لا ينتقد وضوءه. وكذا مس البالغ ذكره من فوق حائل ولو كان خفيفا لا ينقض، يعني إلا أن يكون خفيفا جدا كالعدم. إذن الحائل هنا ليس كالحائل الماضي، الحائل في الذكر يؤثر، ولهذا الإنسان لو مس ذكره في صلاته لا ينتقد وضوءه لأنه من فوق حائل، المقصود طبعا من فوق الحائل. وأما مس المرأة مثلا من فوق حائل قال لك ينقض على التفصيل في أن الخفيف لا إشكال فيه، والكثيف ما لم يقبض فيه خلاف كما تقدم. لا بمس دبور أو أنثيين ولا بمس امرأة فرجة ولو ألطفت، هذا محترز قوله ذكره أي المتوضئ، لا ينقض وضوءه لعله لا ينتقد أيضا وضوءه أو لا ينقض وضوءه بمس دبره أي حلقة الدبر، هذا هو المقصود بالدبر هنا. ولا ينتقد وضوء المرأة بمسها لفرجها ولو ألطفت أي أدخلت إصبعا أو أكثر من أصابعها في فرجها، هذا هو المذهب. وإن كان هناك قول آخر أنها إن ألطفت فعليها الوضوء، لكن المذهب أن الصحيح في المذهب أنها ولو ألطفت فلا وضوء عليها. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي ما ليس بسبب ولا حدث، هذا يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.